وما هي الصيغة المشروعة للسلام؟ أقر واحد تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، واللي لقيته يقول مرحبا سلم. نعم، هذه الجماعة ما سلم حتى لو ملأ الجو والبر والبحر، سلم مرحبا ما سلم. والذي يعلم أولاده السلام فيقول قل باي باي. باي باي يعني إيه؟ نعم، يعني مع السلامة. هل علمهم الآداب الشرعية؟ لا، ما علمهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.